وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. احنا كنا توقفنا في الحلقة اللي فاتت عند كلام ابن الجوزي، وقلنا أن ابن الجوزي بيحكي قصة حصلت معاه. هو كان بيدعي ربنا سبحانه وتعالى والإجابة تأخرت، فبدأ الشيطان يوسوس لابن الجوزي، وبدأ ابن الجوزي يرد على نفسه، رد على وسوسة الشيطان، وبدأ يكلم نفسه بكلام علشان يرد الوسوسة دي. فقلنا أول حاجة إن هو قال ثبت بالبرهان أن الله مالك وللمالك التصرف في المنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض عليه. وبعدين قال أنه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة، فربما رأيت الشيء مصلحة والحق أن الحكمة لا تقتضي، وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة، فلعل هذا من ذلك. وبعدين قال إيه بقى؟ إحنا أول حاجة وثاني حاجة قلناهم في الحلقة اللي فاتت. ثالث حاجة قال أنه قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في خير ما لم يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. يعني ايه الكلام ده؟ هو بيقول ان احيانا يكون تأخير الإجابة في مصلحة الإنسان، واحيانا يكون إنسان مستعجل. يعني في فرق بين الكلام اللي احنا قلناه ان الإنسان شايف ان الحاجة دي خير وهي اصلا شر، فرق بين ان يكون الإنسان مستعجل، يعني هو بيدعي وعايز الإجابة دلوقتي، عارف اللي عايز يدوس على الزرار فالحاجة تحصل على طول. فهو أحيانا الإنسان بيتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء كده، وبيدعي ولما الإجابة تتأخر يفقد الأمل وييأس ويترك الدعاء، وده المذموم. فبيقول أحيانا يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. الكلمة دي نفسها بتدي إيحاء إن الشخص ده يعني إيه الدافع اللي يدفعه إن هو يستعجل وإن هو يقول الكلمة دي. أحيانا يبقى الضجر، الملل، السخط، هو متضايق، هو غضبان. يعني في الرواية الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. هنقول إثم وقطيعة رحم دي دلوقتي، لكن خلينا نركز في الاستعجال. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ يعني ازاي يكون الانسان ده بيستعجل؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك. يستحسر يعني يتوقف، ينقطع، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يعني هو شوف اللفظ نفسه دايت، تيجي تقول له يا عم ما تدعي، عندك ذنب مش عارف تبطله، في بلاء معين، مرض، فقر، حاجه، نفسك في حاجة معينة، ادعي. يقول لك طب شوف لي حاجة تانية، أنا أصلا دعيت كتير، قد دعوت وقد دعوت، كأنه بيشتكي أن ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل الدعاء. وده عكس الأدب تماما، أدب مع الله سبحانه وتعالى. الأدب مع الله أن الإنسان يحسن الظن بالله، بل أن هو يتكلم عن الله بأحسن طريق. يعني شوف سيدنا زكريا وهو بيقول ولم أكن بدعائك رب شقي، يا رب يا رب أنت عاوتني الإجابة، يعني يا رب عمري ما دعيتك وخذلتني. فيجي الانسان يقول ده انا دعيت ودعيت، وكانه عايز يقول ايه؟ ان الدعاء ده يعني بيضحكوا عليكم، الدعاء ده دعاء سلاح غير فعال، ما بيجيبش نتيجه. وقال قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجيب لي. فالمشكله هنا فين بقى؟ فيستحسر عند ذلك، ينقطع ويدع الدعاء. خلاص يبقى بعد كده فقد الامل في الدعاء. واحنا قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الدعاء هو العباده، فلما الانسان يستعجل ويترك الدعاء ويبقى عايش طول حياته هو فاقد الدعاء، أولا هو بيضيع على نفسه باب عظيم من أبواب العبودية والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، لأن في معاني في العبادة مش هتتربى عليها غير لما تتعود إن أنت تدعي. يعني معاني الافتقار والذل وإن أنت ترفع إيدك وإن أنت تعترف إن أنت ضعيف وإن أنت فقير وإن أنت جاهل وإن أنت مش فاهم حاجة، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو العالم هو الحكيم هو الرحيم هو الكريم سبحانه وتعالى والقادر على الحقيقة وهو المالك على الحقيقة وهو الرب سبحانه وتعالى، المعاني دي مش هتيجي في عبادة ثانية. يعني أحيانا ممكن إنسان يعمل كتير من العبادات والمعاني دي مش موجودة في قلبه، لكن بتيجي فين؟ بتيجي وانت رافع ايدك، بتيجي وانت بتدعي. فلذلك ان الانسان يستعجل مشكلة كبيرة من موانع الإجابة. ده زي ما ابن الجوزي بيقول، وقال الله عز وجل بيان طبيعة الانسان، ان هو اصلا طبع الانسان كده، هو دايما انسان مستعجل. قال تعالى ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. حتى من استعجال الانسان، الانسان احيانا يدعو بالشر، يدعو بالشر. يعني احيانا ممكن واحد يدعي على على على نفسه وعلى اهله وعلى ماله، او ام مثلا تقول يا رب خدني، او تدعي على عيالها ربنا ياخدكم مثلا كده. يعني فهي لو ربنا سبحانه وتعالى بيعجل الاجابه للانسان وهو بيدعو بالشر، ده الانسان هيبقى فيه مشكله. لكن ربنا سبحانه وتعالى حكيم حليم، يعني لا يقبل هذه الدعوات في كثير من الاوقات. قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى يعجل الدعوات اللي الإنسان بيدعوها بالشر وهو مش عارف، أو هو عارف بس بسبب أنه هو غضبان ومتضايق فدعا على عياله ولا دعا على نفسه ولا دعت على عيالها أو دعت على نفسها، فربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وقال تعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فهنا المعنى اللي احنا نستفيده من الأدب ده من كلام ابن الجوزي، إن الإنسان لما يدعي ربنا سبحانه وتعالى والإجابة تتأخر لا يستعجل. إن انت دعيت والإجابة تأخرت شهر شهرين سنة 10 سنين، الأحسن مننا في الأنبياء وفي الرسل ربنا سبحانه وتعالى أخر الدعوات لسنين. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على قريش، قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ودعا عقبة بن أبي معيط، ودعا على على على رؤوس الكفر. الدعاء استجيب في يوم بدر. ابن مسعود بيقول فلقد رأيت الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المجموعة من الكفار اللي النبي عليه الصلاة والسلام سماهم بأسمائهم، صرع في يوم بدر في القليب، قليب بدر. فربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بعد أكثر من كذا سنة. فلذلك الإنسان لا يستعجل. أنت دعيت والإجابة تأخرت تصبر. طيب أسيب الدعاء؟ لا ما تسيبش الدعاء، تستمر في الدعاء، لأن الدعاء استمرارك عليه ده دليل عبودية، لأن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن أنت تستمر على الدعاء حتى ولو الإجابة تأخرت. بعدين قال إيه؟ قال والرابع، يعني الأدب الرابع، أنه وبيكلم نفسه كل ده، أنه قد يكون امتناع الإجابة لآثة فيك، فربما يكون في مأكولك شبهة. يقول أنت قاعد إيه يعني شايف نفسك كده وقاعد تقول ده أنا دعيت وربنا ما بيستجبش، وممكن يكون أصلا سبب عدم الإجابة مشكلة في الداعي نفسه. مش فاكرين كلام ابن القيم اللي هو بيقول ممكن يكون المشكلة مش في السلاح، السلاح بضاربه لا بحده فقط. يعني ممكن يكون الآفة في الشخص نفسه، المشكلة في الشخص نفسه اللي بيدعي. قال فربما يكون في مأكولك شبهة. يعني انت بتاكل حرام، طب هو ايه علاقة الأكل الحرام؟ هنعرف دلوقتي. قال او قلبك وقت الدعاء في غفلة، يعني في حالة الدعاء بيكلم ايه النفس، بيقول لها ان انت ايه قلبك في ساعة الدعاء في غفلة. أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه. فقال إيه ثلاث أسباب. السبب الأول إن آفة في الإنسان زي أكل الحرام، أو إن القلب غافل ولاهي، أو الحاجة الثالثة إن في ذنب هو مصر عليه ومش عايز يسيبه. فقال إن دول ثلاث آفات لما تكون موجودة في الشخص ممكن لما يدعي ده يكون سبب من أسباب عدم الإجابة، وهو هو نفس الشخص اللي عنده الآفات دي مش واخد باله، فيسيء الظن بالله ويتهم ربنا سبحانه وتعالى ويقول ده أنا بدعي وربنا ما بيستجبش، وهو مش واخد باله إن المشكلة عنده هو، إن الآفة فيه هو، ولو تخلص من الآفات دي ودعا ربنا سبحانه وتعالى يستجيب. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني لا يغير الإحسان والإنعام والرزق والستر والحفظ حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما الإنسان يبدل الطاعة بالمعصية، يبدل الشكر بالجحود والكفر، فالمعاملة تتبدل. أنت بتطيع ربنا، تتقي ربنا سبحانه وتعالى، ليك معاملة. طب لما أنت تبدل، لما تسيب الصلاة، لما أنت تقصر في حق الله سبحانه وتعالى، لما تغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لما تفعل حرام وتنظر إلى الحرام، المعاملة الأولى دي اللي هي معاملة الإكرام والحفظ والستر والمعية الخاصة تتبدل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فده معنى مهم. فقال: والخامس أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب. يعني بيقول إيه؟ بيقول للنفس بقى، يقول لا، هو أنت أصلا بتدعي الدعاء ده ليه؟ يعني اسأل نفسك كده، هو أنت بتسأل السؤال ده ليه؟ يعني ممكن واحد يقول أنا يا رب ارزقني مثلا عربية، أو يا رب اشتغل شغلانة واخد فلوس كتير أقبض مثلا إيه 100,000 جنيه. هو بيسأل السؤال ده، طيب القصد من وراء الدعوة دي إيه؟ هو مثلا تلاقيه بيفكر إن أنا عايز العربية علشان أعمل بيها مشاوير حرام مثلا، أو إن أنا عايز الفلوس علشان أصرفها في الحرام. فهو المقصود بتاعه من وراء الدعوة شر، يعني هيتوصل من وراء النعمة دي العطاء ده لشر. فبيقول إيه ابن الجوزي؟ بيقول أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب. أنت بتطلب السؤال ده ليه؟ فربما كان في حصوله زيادة إثم. يعني لما يحصل لك ده، أنت زي مثلا حد واحدة بتدعي مثلا بتقول يا رب يا رب صاحب فلان يا رب صاحب فلان، هي بتدعي إن هي تصاحب واحد، هي بتدعو بإثم، يعني ده لو حصل الإنسان هيضيع. أو واحد مثلا بيدعي يا رب أبقى مغني مشهور، ولا الأغنية بتاعتي تنجح، ويا رب الحفلة اللي أنا عاملها تنجح وتكسر الدنيا، فهو بيدعي بدعوة، الدعوة دي أصلا لو ربنا استجابها ده زيادة إثم، زيادة إثم على الإنسان. فأنت مقصودك من الدعوة إيه؟ أنت عايز توصل لإيه؟ يعني عايز تستعين بالمال ده على طاعة الله؟ عايز إن أنت ربنا سبحانه وتعالى يرزقك مال علشان تعف نفسك وتتجوز، ولا علشان تجيب عربية وتبقى ماشي كده ايه قدام الناس يعني بتتمنظر على الناس وبتتكبر على الناس، وعايز ان البنات تعجب بيك؟ يعني انت مقصودك من الدعوة ايه؟ فلو المقصود بتاعك صالح ربنا سبحانه وتعالى، اذا كان الدعوة دي فيها خير وفيها حكمة، وربنا سبحانه وتعالى يرى بعلمه وحكمته ان الدعوة تعجل ليك، يعجل الدعوة. لكن إذا كان ده هتوصلك لشر، من رحمة ربنا بالإنسان إنه لا يستجيب الدعاء، يؤخر الإجابة. فقال أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب، فربما كان في حصوله زيادة إثم أو تأخير عن مرتبة خير، فكان المنع أصلح. فكان المنع أصلح، يعني ربنا يمنع إجابة الدعاء عن إنسان، يؤخر الإجابة لأنه هو رحيم. فالإنسان يسلم لربنا سبحانه وتعالى. يعني أدب نستفيده من ده، إن أنت أول حاجة راجع نيتك. هتلاقي كتير من الدعوات اللي أنت بتدعي بيها ممكن يكون الدعوات دي فعلا هي ممكن تضيعك في الدنيا، تضيعك في الآخرة. مش بالضروري تضيعك في الدنيا، لكن ممكن تكون سبب إن آخرتك هتضيع وأنت مش واخد بالك من الجزئية دي. فلما تراجع نيتك ومقصودك من وراء الدعوة، وتخلي الدعوة بتاعتي استمتع بالدنيا لكن استعملها في طاعة الله، الامر هيختلف تماما، الامر هيختلف تماما. قال: والسادس انه ربما كان فقد ما تفقدينه سببا للوقوف على الباب واللجأ، وحصول هذا الشيء يعني اللي انت بتطلبه سببا للاشتغال به عن المسؤول. وهذا الظاهر بدليل انه لولا هذه النازلة ما رأيناك على باب اللجأ. هو بيقول ايه؟ بيقول لنفسه، بيقول ان لما انت بتكون في نعمه، يعني انت لو انت كل الامور عندك متيسره، تمام، الشغل تمام، البيت تمام، الرزق تمام، الأولاد تمام، الصحة تمام، كل حاجة إيه ماشية تمام، والأمور جميلة والنعم حواليك ومفيش أي بلاء. الغالب على حال الإنسان هو إيه؟ هو بيغفل. قال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. يعني حال الإنسان في وقت النعمة إن هو بيغفل، بينسى، بيعرض عن ربنا سبحانه وتعالى، فتكون النعمة سبب في طغيان الإنسان. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لأن هو حاس إن هو مش محتاج ربنا، أنا عندي كل حاجة، بنجح وأنا شاطر وأموري كويسة ومعايا عربيتي وشغلي تمام وصحتي تمام، مش محتاج حاجة. فهو مش شايف إن هو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. فأحيانا ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان في نفسه أو في أهله أو في ماله أو أي بلاء، ويؤخر إجابة الدعاء. ليه؟ علشان الإنسان يتعلم ويتربى، لأن ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الرب الذي يربي، فعلشان تتربى على معنى العبودية. وده أنت شوف نفسك، يعني أنت لما تتحط في مشكلة الدعاء بتاعك بيبقى عامل إزاي؟ مش عيب، يعني مش غلط إن الإنسان لما يتحط في مشكلة ويتحط في بلاء إن هو يلجأ لربنا سبحانه وتعالى، لكن الأصل الإنسان يفهم المعنى ده. ممكن تأخير إجابة الدعاء ليه؟ علشان الحكمة فيه إن أنت تسجد وإن أنت تدعي وإن أنت تلجأ لربنا أكتر وتعظم الدعاء أكتر. فقال: وهذا الظاهر بدليل أنه لولا هذه النازلة ما رأيناك على باب اللجوء. ده كان آخر كلام ابن الجوزي. إحنا يعني اختصرنا الكلام، إن شاء الله بإذن الله في الحلقة اللي جاية هنشرح بعض الأسباب في موانع الإجابة اللي إحنا عدناها إن شاء الله بإذن الله. انتظرونا، أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.